ولم يحتاط لأهله ولم يغار على عرضه، فذا تمادت المرأة في غيها، وإنما كان حريصا فقط على أن لا يخرج الحديث خارج القصر وأن لا تلوكه الألسنة، حرصا على سمعته ومنصبه. قال يوسف: أعرض عن هذا، لا تخبر أحدا، واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. ويظهر من سياق القصة أنه كان في القوم بقية معرفة لله سبحانه وتعالى، وربما كان هذا من آثار وجود يوسف بينهم، وربما كان هذا بقية من دعوة الأنبياء السابقين. وحكي أن الملك كان مسلما كما نقله ابن كثير رحمه الله، أي ملك مصر في هذه الآونة كان مسلما، والله أعلم. قال: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، ولكن تسرب الخبر خارج القصر ولاكته الألسنة. يقول سبحانه وتعالى: وقال نسوة في المدينة، والظاهر أنهم من أهل الطرف ومن المقربين من الملوك والرؤساء والزعماء. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وهذا حديث يحلو لكثير من الخلق أن يخوضوا في أعراض الناس وأن يتكلموا عن ذكر الفاحشة ومقدماتها، وهذا أمر عظيم الخطر، ينشرها ويذيعها بين الناس. ولذلك حرم سبحانه وتعالى أن يتكلم الإنسان في هذه الأمور وأن يخوض في ذكر الفاحشة، بل توعد سبحانه وتعالى على ذكر ذلك، فقال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. لأجل الحرص على الفضيلة والحرص على حفظ أعراض الناس. ولكنه من الواضح أنه كان مجتمعا متحللا بعيدا عن الأخلاق الفاضلة، كان المجتمع الشهوة فيه هي القضية الأولى. وهؤلاء النسوة ربما يتوهم البعض أنهم ينكرون على المرأة أنها تراود يوسف، ولم يكن الأمر كذلك، إنما أنكروا أنها تراود فتاها أي مخدومها. فلو كانت تراود رجلا آخر لكان أمرا يسيرا، قالوا: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. كيف تصنع ذلك وهو فتاها، هو مخدومها، قد شغفها حبا؟ قال ابن عباس: الحب القاتل حب الشغاف الذي يصل إلى شغاف القلب. وقد رأينا أنه كان حبا زائفا، حبا لمصلحتها وشهوتها، لم يكن حبا حقيقيا. قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. والذي دعانا إلى أن نقول ذلك أن أولئك النسوة راودن يوسف أيضا عن نفسه، كما سيأتي معنا في القصة عندما قال لهم الملك: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. فوقعنا في نفس الأمر الذي أنكرناه على المرأة، وهذا يدل على ضياع الدين والحياء والأخلاق. فلما سمعت بمكرهن، وانظر إلى تعبير القرآن، لم يقل فلما سمعت بقولهن، وإنما قال فلما سمعت بمكرهن، أي أنهن أردن بكلامهن هذا أن يرين يوسف وأن يشاهدن. فقد ذاع الحديث وانتشر أن يوسف عليه السلام كامل الصورة، حسن المنظر، جميل الطلعة عليه السلام، فأحببن أن يرينه. وهكذا وقعنا في الفتنة نتيجة للحديث في ذلك. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا، أي مكانا معدا للطعام والشراب، وآتت كل واحدة منهن سكينا أي ليقطع به الفاكهة والطعام، وقال تخرج عليهم. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله. قال المفسرون قطعن أيديهن أي حززن أيديهن بالسكين ذهولا. لما رأينا يوسف غفلنا أن يقطعن الفاكهة وذهلن عن ذلك، ووضعن السكين في أيديهن وحززنها بالسكين، ذهلن برؤية يوسف وانشغلن به عن أيديهن وعن الألم الذي وقع في أيديهن. وهذا يدل على أن قلب الإنسان إذا انشغل بشيء وذهنه وعقله أنه ربما يسلى عن ألم يتعرض له. وإذا كان هذا في أمر الشهوات وفي أمر الدنيا، أنت تسمع عنه كثيرا، ربما يقف إنسان عاشق مع عشيقه بالساعات الطوال لا يشعر بألم الوقفة، ولا يتألم ولا تتألم قدميه لانشغاله بحبيبه. فكيف إذا كان ذلك انشغالا بالله سبحانه وتعالى ومحبة له؟ وهذا يقرب لنا البعيد مما لا نذوقه من أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه أو تتورم قدماه أو تتشقق كما جاء في رواية. فقالت له عائشة ولم يشتكي صلى الله عليه وسلم ولم يتألم، فقالت له عائشة أتفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ والشكر يكون على النعم. وهذا يدل على انشغال قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالله وتمام محبته له، حتى أنه في صلاته صلى الله عليه وسلم من طول هذه الصلاة لم يكن يشعر بتعب ولا بألم لتمام انشغاله وتمام محبته له سبحانه وتعالى. وهذا مثل مشاهد. أولئك النسوة لما رأينا يوسف خطف أبصارهن وذهلن عما يفعلن في أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقد صح في الحديث أن يوسف أوتي شطر الحسن كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما رآه في رحلة المعراج، قال أوتي شطر الحسن. قلنا حاش لله ما هذا بشرا. وانظر إلى ذكر الله، هذا الذي يفعله أو تقوله النسوة لم يكن له أثر في القلب. وقلنا حاش لله أي أنهم يعرفون الله بل ويذكرونه أحيانا، وتكررت هذه الكلمة ها هنا. وعندما سألهن الملك قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء، ومع ذلك لم يكن لهذا الذكر أثر في القلب، لأن طاعة الله سبحانه وتعالى والتزام أمره ليس مجرد ذكرا بالألسنة. وهذا يفسر لك أن بعض الفاسقين والظالمين يكثرون من ذكر الله أو يظهرون ذكر الله، أو ربما بعضهم يمسك مسبحة، وربما بعضهم يحج أو يعتمر كما تسمع عن بعض الراقصين والراقصات والفاسقين والفاسقات، ربما يؤدون الحج أو العمرة أو غير ذلك من الطاعات الظاهرة، ولكن ليس له أثر في القلب. كل هذا ليس له أثر في القلب لما ران على قلوبهن وقلوبهم من الذنوب والمعاصي والبعد عن طاعة الله والقياد الانقياد لأمره والاستسلام له سبحانه وتعالى. فهؤلاء النسوة قلنا حاش لله أي أنهم يعرفون الله بل يعرفون أيضا الملائكة، وقلنا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، إذن يعرفون الملائكة وأنهم كرام. فشبه يوسف بالملائكة لما في أذهانهم من أن الملائكة كراماً وأنهم حسن الصورة، ولكن كل ذلك لم يكن له أثر حقيقي في القلب. فليفتش كل منا في نفسه، هل ذكر الله عز وجل على لسانه فقط، أم هو في قلبه وله أثر على جوارحه؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك معيار الإيمان ومعيار التقوى. قال: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا كان في القلب معرفة لله وإخباتا وإنابة وإخلاصا واستسلاما له سبحانه وتعالى، ظهر ذلك ولا بد على الجوارح، فاستقامت على طاعة الله، فاستقامت على طاعة الله وانقادت له. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا قول المؤمنين، يلتزمون أمر الله ويستسلمون له، لا يكتفون بقول اللسان بل بالعمل والانقياد والفعل. أما أولئك النسوة التي امتلأت قلوبهن بالشهوات، قلن حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. قالت أي المرأة: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. انظر إلى هذه البجاحة والوقاحة وقلة الحياء، ذهب حياؤها والله، انطمست الفطرة لأجل السكرة، السكرة بالشهوة. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فإن الإنسان تصيبه الشهوة حتى تؤثر على قلبه وعلى عقله، فلا يبصر الحق من الباطل والصواب من الخطأ. امتلأ قلبه بمحبة الشهوة والميل إليها، فلم يبقى حياء يردع ولا دين يمنع. قالت مجاهرة بفعلها القبيح وعملها السيء: فذلكن الذي لمتنني فيه، أي هذا الذي تكلمتم ورأيتم أني مخطئة فيه، وقد رأيتم حسنه الباهر وجماله الظاهر، لابد أن تعذروني في ذلك. تريد أن تظهر عذرها. ولقد راودته عن نفسه، تعترف بجريمتها، وهذه جريمة أخرى إلى جريمتها الأولى، المجاهرة بالمعصية. ونسأل الله السلامة والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى الستر في الدنيا والآخرة. فإن المجاهرة بالمعصية معصية أخرى، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قال صلى الله عليه وسلم: يبيت العبد على الذنب يستره ربه، ويصبح يهتك ستر الله تعالى، يقول: فعلت كذا وكذا البارحة. وهذا إثم آخر يشجع على المعصية. فإن العبد لو ستر في الدنيا، هذا بإذن الله علامة على أنه يستر في الآخرة، أو يرجو أن يستر في الآخرة. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن رب العزة الرؤوف الرحيم الحي الستير الكريم سبحانه وتعالى أنه يدني عبده المؤمن يوم القيامة ويرخي عليه كنفة، أي يرخي عليه ستره، ويقول له: فعلت كذا وكذا، فيقول: نعم يا رب، وهو بالغ الحياء من الله، فيقول الله: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فستر الله سبحانه وتعالى لعبده في الدنيا علامة على الخير، علامة على الخير، ودليل على أنه بإذن الله يغفر له في الآخرة. نسأل الله أن يسترنا وأن يغفر لنا. ولكن هذه المرأة تبجحت وأظهرت القبيحة، بعد الفعل أظهرته بالقول. قالت: ولقد راودته عن نفسه، وربما يتعجب متعجب كيف لامرأة أن تتكلم بهذا وأن تذكره، فإن المرأة العفيفة الحيية ربما تستحي أن تفعل ذلك أمام زوجها، ربما تستحي أن تقول أنها تفعل ذلك مع زوجها وحليلها الذي أحله الله، فكيف تجهر المرأة بذلك بالحرام أمام النساء اللاتي تكلمن في ذلك وعبنه، وقلنا أن هذا مكرا منهن، ولكنه كان أمرا معابا في المجتمع، فإن الفاحشة أمرا معيبا، كل الفطر السليمة والعقول المستقيمة تنكر ذلك، ولكن بلغ من قلة حيائها وانطماس فطرتها وانشغالها بأمر شهوتها وسكرتها في ذلك أنها تجهر به. سبحان الله، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت كما قال صلى الله عليه وسلم، والحياء من الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير. كم يحرص الخلق، كم يحرص أعداء الإسلام على نشر الفاحشة بين الخلق وبين المسلمين خاصة. عباد الله، إن إظهار الفواحش وتصويرها والتكلم بها سبب لنزع الحياء، وإنما نعيشه من أزمة أخلاقية في التصرفات والأفعال وفي الملابس والمظاهر والمناظر التي نراها من الفتيات والنساء والشباب، ومن التكلم بالقول الفاحش والفعله والتحرش بالفتيات وغير ذلك من الآثار الاجتماعية السيئة التي ظهرت نتيجة لانتشار الفحش وتصويره ونشره عبر وسائل الإعلام في الأفلام والمسلسلات والصور وغير ذلك، مما يدمر الحياء في نفوس النشأ وفي نفوس الشباب، ويبعدهم عن الإيمان وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نتقي الله في أنفسنا، وأن نراجع أحوالنا، وأن نراجع بيوتنا، فإن الحياء يذهب من القلب دون أن يشعر الإنسان، ويذهب من فطرته دون أن يشعر. كيف للمرأة أن تتبجح وأن تتكلم بهذه الوقاحة عن فاحشتها وعن شهوتها دون حياء ودون خجل، وأنها تراود شابا بريئا وتقول لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، وليكون من الصاغرين، تحرص على شهوتها وعلى ارتكاب الفاحشة وإن كان بالأمر وإن كان رغما عنه. سبحان ربي العظيم، ضاعت الفطرة وضاع الحياء، وهذا نجد كثيرا من آثاره بسبب تصوير الفسقة والمجرمين والمجرمات في صور خليعة وفي أفلام بذيئة تنشر بين المسلمين. هذه والله جريمة عظيمة يبوء بإثمها كل من شجع عليها، من كبير أو صغير، من مسؤول كبير أو صغير، من من فعل ومن من روج ومن من صور ومن من دل وأعان، فإن بعض الناس يعين على ذلك ويدل غيره عليه. إن بعض الشباب للأسف يدل أصحابه وإخوانه على طريق الفاحشة وعلى هذه الصور البذيئة والأفلام الخليعة دون أدنى خجل، يدله عليه وكيف يصل وكيف يفعل ذلك وكيف يراه، وهذا دل وهذا إن دل على شيء فيدل على ضعف الإيمان في القلوب، فإن الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. فيجب علينا أن ألا نقول إلا خيرا ولا ندل إلا على خير، ومن أذنب سرا تاب سرا ولم يجهر بذنبه ولم يدل أحد عليه. فاستروا أنفسكم، يجب علينا أن نستر أنفسنا، عسى أن يسترنا الله وأن يغفر لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، أذكر نفسي وإخواني بالتوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى التي أمر بها، فإن الله تعالى قال في كتابه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي الحديث الحسن من قوله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال صلى الله عليه وسلم: توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. وكان يعد له صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 100 مرة صلى الله عليه وسلم. وسيد العابدين والطائعين لله يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره، وقد دعانا إلى ذلك، والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المستغفرين. فنسأله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يطهر قلوبنا وأن يشرح صدورنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وطهر قلوبنا، واشرح صدورنا، وأصلح أحوالنا، وأصلح أحوالنا. اللهم أصلح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في سوريا، وانصر إخواننا في العراق، وانصر إخواننا في أفغانستان وفي كل أرض يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الإسلام في بلادنا. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم ارفع راية الإسلام في بلادنا. اللهم ول علينا الصالحين واكفنا شر الظالمين. اللهم ول علينا الصالحين واكفنا شر الظالمين. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، وارفع الظلم عن المظلومين، وفك أسر إخواننا المأسورين. اللهم ارفع عن بلادنا الغلا والوبا والربا والزنا. اللهم ارفع عنا الشقاق والخلاف يا رب العالمين. اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، ووحد صفنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من هذه الفتنة والمحنة سالمين غانمين. اللهم ول علينا الصالحين واكفنا شر الظالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.